أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

يطاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم والذين يكنزون الذهب والفضة

صدق الله العليم.